لكن المصيبة انه ترك نسي هذا الامور، الذنوب اللي عليه نسيها. والحال ان هذا لا يمكن. الله تبارك وتعالى يقول احصاه الله ونسوه، لا بيس. الله يحصي على العبد كل اعمال، كل عمل محصى، لا يلفظ بالقول الا لديه رقيب حسيب. قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاه وجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك. ولا بد ان تقوم يعني حكم الله تبارك وتعالى في الصغير والكبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالشاهد ان هناك اصناف كثيرة من اهل الايمان سيفاجئهم الامر، حيتفاجئ انه كان هو متخيل شيء، متخيل ان عمله هذا مش حيدخل الجنة في اول درجة ولا في الوسط الدرجات، لا هذا في الفردوس، مش ما يبي الا الفردوس بس، وكأن الجنة ليس فيها الا الفردوس. ثم يتفاجئ انه ديونه كثير لسه هو ما تخلص من النار حتى يذهب الى الجنة. نعود الى كلام عمر مرة ثانية، بقي اضافة صغيرة في كلام عمر، ليش قال هالكلام؟ لما قال لابن عباس قال له والله لو ان لي مثل سلاع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل ان اراه. ليه؟ قال له والله لو ان بغلة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر بين يديه. مش على عملي وربنا حيسأله، يقول ما حيسألني عن عملي فقط، حيسألني عما ولاني. انا توليت هذه الامة كلها من اقصى لاقصى، مسلمين كانوا في كل الارض هذه. يقول لو بغلة، وهنا جاب لي يعني الحيوان، يقول عثرت بالعراق، معروف عثرت يعني ايه، لسئل عنها عمر بين يدي الله. قال ربنا حيسألني عليه لانها مما توليته، انه لابد انك تمهد لها الطريق هذه، ويكون هذا، لان هذه كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. مش حيسألوا عن قصره فقط ولا عن اولاده، حيسألوا عن كل الامة الذي تحته، كل الامة اللي تحته هدول هو مسؤول عنهم يوم القيامة. فشو تخلص؟ يقول كيف تخلص، كيف تخلص من هذه المسؤولية اللي كل الامة هذه مش فقط حطالبني، هم خصوم لي. مثل ما وعد واحد احد خلفاء بني اميه، قال له يا امير المؤمنين، قال له شوف الامه هذه كلها كان في الحج، قال له رايت الامه هذه كلها، قال له هؤلاء خصومات يوم القيامه، قال له دول كلهم حيكونوا خصومات يوم القيامه. ليه؟ لان هو متوليه، هو متولي امانتهم. ولذلك قال النبي في الامامه، قال انها عن الإمامة إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وضعها في حق. يقول لكن حتكون يوم القيامة هذه خزي وندامة لصاحبها إلا الذي أخذها بحقها وضعها في حقها. ولذلك عمر بعد ذلك لما قالوا له خلاص استخلف بعد ما طعن وخلاص ما في أيام حيموت، فقدس، قالوا استخلف عبد الله ابنه، قال ابنك عبد الله بيخريق بالامام، فقال لا لا لا، بحسب آل الخطاب رجل واحد. قال احنا اولاد الخطاب هذول عدوية بني عدي، قال بحسب آل الخطاب رجل واحد، ان كانت خير فقد اخذوا منه، وان كانت شر فحسبهما. وقال له عبد الله اياك ان، قال له اياك، لو خلدوها لك اياك ان تقبلها. وأصاب حال أقول أعود لما تأثر في حياتي بكلمة رجل غير نبي. أنا عمر لم يكن نبيا لكنه فقه الدين، علم العلم كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. نبي رأى رؤيا فقال عرض علي الناس عليهم قوم